بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكثر من البشائر الدالة على ظهور آخر الأنبياء سيدنا محمد صاحب الخلق الحسن والمجد والثناء. أما بعد، فنتابع معكم في هذه الحلقة من برنامج المديح النبوي عبر العصور أمرا هاما دالا على ظهور وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأحبار والرهبان من أهل الكتاب والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مولده لما تقارب من زمانه، أما أهل الكتاب فقد أخفوا ما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد الأنبياء إليهم فيه، وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع، إذ كانت لا تحجب عن ذلك بالقذف بالشهب، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره صلى الله عليه وسلم، ولا تلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. فلما تقارب أمر رسول الله وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقصد لاستراق السمع فرموا بالشهب، فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد. ومن الكهان الذين كان لديهم علم ببعض الكتب القديمة سطيح، وهو الربيع بن ربيعة، وكان يسكن الجابية. كان له من العمر الشيء الكثير، وروي عن ابن عباس أنه قال: لم يكن شيء من بني آدم يشبه سطيحا، إنما كان لحما على وضم، وهو كل ما يقطع عليه اللحم، ليس فيه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعينيه وكفيه، وكان يطوى كما يطوى الثوب من رجليه إلى عنقه، ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه. وكان مما قاله ونقل في كتب المؤرخين أنه بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه، وكما قال ابن الأثير بعد ذكر بعض أخباره: وظاهر هذه العبارات تدل على علم جيد لسطيح وفيها روائح التصديق. ومثله كان شق بن مصعب الذي ولد معه في يوم واحد، وقد ورد ذكرهما في قصائد الشعراء الذين أثبتوا بشائرهم بظهور النبي صلى الله عليه وسلم، كعائشة الباعونية التي قالت: وكم أضحت الأخبار تهتف باسمه وتعرب عن مجد العلا وتبوح، وكم أنشأ الكهان سجعا ببعثه وأبدع شق في الحلا وسطيح. وقال الإمام تقي الدين علي السبكي: تداولت الأحبار أخبارك التي تهيم بها كل النفوس الزكية، وجاء سطيح بالصريح مبشرا بما قال شق من زوال المشقة. ويقول صفي الدين الحلي: خمدت لفضل ولادك النيران، وانشق من فرح بك الإيوان، وتزلزل النادي وأوجس خيفة من هول رؤياه أنو شروان، فتأول الرؤيا سطيح وبشرت بظهورك الرهبان والكهان، وعليك أرميا وشعيا أثنيا، وهما وحزقيل لفضلك دان، بفضائل شهدت بهن الصحف والتوراة والإنجيل والفرقان. ونقل ابن الأثير عن الخرائطي أن ورقة بن نوفل ذكر أنه بعد نجاة الكعبة من تهديم أبرهة الأشرم لها في العام الذي ولد فيه النبي، بات ليلة عند صنم، إذ سمع منه هاتفا يقول: ولد النبي فذلت الأملاك، ونأى الضلال وأدبر الإشراك. ثم انتكس الصنم على وجهه. ومن صنم آخر سمع هاتف يقول: إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي، نبي أتى يخبر بما سبق وبما يكون اليوم حقا أو غدي. وإلى هنا ننهي حلقتنا التي عبقت بذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا يتجدد بعون الله وتوفيقه في الحلقة المقبلة، فإلى اللقاء.